كنتم لا أن كنتم زبد. الحيوان الشريط الرابع والثلاثون. ولا يذكر الماعز بفضيلة إلا ارتفاع ثمن جلده وغزارة لبنه، فإذا صرت إلى عدد كثرة اللعاج وجلود اللعاج والدأل كلها أرض ذلك على ما يفطر به الماعز، الدأل في ثمن الجلد والغزر في اللبن. حول ابنة الخس وضعف في الماعز. وقيل لابنة الخس: ما تقولين في مئة من الماعز؟ قالت: قيل فمئة من الدأل. قالت: غنى. قيل فمئة من الإبل؟ قالت: منى. وسئل دغفل بن حنظلة عن بني مخزوم فقال: معزى مطيرة عليها قشعريرة إلا بني المغيرة، فإن فيهم تشابق الكلام ومصاهرة الكرام. ما قيل من الأمثال في العنز. وتقول العرب: لو أسرد وتقول العرب: لهو أسرد من عنز جرباء. وتقول العرب: العنز تبهي ولا تبني، لأن العنز تصعد على ظهور الأخبية فتقطعها بأظلافها، والمعزة لا تفعل ذلك. هذا وبيوت الأعراب إنما تعمل من الصوف والوبر، فليس للماعز فيها معونة فيتخرقها. وقال الأول: لو نزل الغيث أبدينا امرأ كانت له قبة صحقة بجاد. أبناه إذا جعل له بناء، وأبنية العرب خيامهم، ولذلك يقولون: بني فلان على امرأته، بنى فلان على امرأته البارحة. ضرر لحم الماعز. وقال لي شنقول الطبيب: يا أبا عثمان، إياك ولحم الخلد، إياك ولحم الماعز، فإنه يورث الهم ويحرك السوداء ويورث النسيان ويفسد الدم، وهو والله يخبر الأولاد. وقال الكلابي: والعنوق بعد النوق. ولم يقل: الحمل بعد الغنم. وقال عمرو بن العاص للشيخ الجهني المعترض عليه في شأن الحكمين: وما أنت والكلام يا تيس جهينة. ولم يقل: يا كبش جهينة، لأن الكبش منح والتيس ذم. وأما قوله: إن الظرف لا يرى مع الخف، فالمقر والجواميس والضأن والماعز في ذلك سواء. قال: وأتي عبد الملك بن مروان في دخوله الكوفة على موائد بالجداء بالحداء، فقال: فأين أنتم عن العمارس أو العماريس؟ فقيل له: عماريس الشام أطيب. وفي المثل: لهو أذل من النقد ومن القد، لهو أذل من النقد، والنقد هو الماعز وهو الكذاب الحرمازي. لو كنتم قولا. وقال الكذاب الحرمازي: لو كنتم قولا لكنتم فلدا، أو كنتم ماء لكنتم زبدا، أو كنتم شاء لكنتم نقدا، أو كنتم عودا لكنتم عقدا. اشتقاق الأسماء من الكبش. قال: المرأة تسمى كبشة، كبشة وكبيشة، والرجل يكمى أبا كبشة. وقال أبو قردودة: كبيشة إذ حاولت أن تبين يستبق الدمع مني افتباقا، وقامت تريك غداة الفراق تشحن لطيفا وفخذا وساقا، ومنسدلا كمثال الحبال تنصعه زنبقا أو خلاقا. وأول هذه القصيدة كميشة العرسي تريد الطلاق وتسألني بعد وهر الفراق. قول القصاص في تفضيل الكبش على التيس. وقال بعض القصاص ومما قدر الله عز وجل به الكبش أن جعله مستور العورة من قبر ومن دبر. ومما أهال الله تعالى به التيس أن جعله مهتوك الستر مكشوك القبر والدبر. التيس في الهجاء. وقال حبان بن ثابت الأنصاري سألت قريشا كلها فشرارها بني عابد شاهت وجوه الأعابد إذا جلسوا وسط الذي تجاوب عسدان الربيع السوافد. وقال آخر عثمان بن حيان بن آدم عسود في مفارقه يبول ولو أني أشاء قد رفأنت لعامته ويعلم ما أقول. وقال الشاعر سميت زيدا كي تزيد فلم تزد فعاد لك المسمي فسماك بالقحر. وما القحر إلا التيس يعتك بونه عليه ويمذي في اللبان وفي البحر. مثل التيوس. فالتيس كالكلب لأنه يقزح ببوله فيريد به حاق خيشومه. فبول التيس من أخطر البول وأنتبه. وريح أبدان التيوس إليها ينتهي المثل. ولو كان هذا العرض في الكبش لكان أعذر له لأن الخمومة واللخن والعسل والنبلة لو عرض لجلده للصوف المتراكم الصفيق الدقيق والملتف المستكشف لأن الريح لا تتخلله والنسيم لا يتخرقه لكان ذلك أشبه. فقد علمنا الآن أن للتيس مع تخلخل شعره وبروز جلده وجفوف عرقه وتقطع بخار بدنه فضلا ليس لشيء سواه. والكلب يوصف بالنبل إذا بله المطر والحياة توصف بالنبل ولعل ذلك أن يجده من وضع أنفه على جلودها. وبول التيس يخالط خيشومه وليس لشيء من الحيوان ما يشبه هذا إلا ما ذكرنا من الكلب. على أن صاحب الكلب قد أنكر هذا. وجلود التيوس وجلود أعباط الزجر من سيلة العرق وسائر ذلك سليم. والتيس إبطر كله ودبه في الشتاء كدبه في الصيف. وإلا ليدخل السكة وفي أقصاها سياس فنجد دبها من أدناها حتى لا يكاد أحدنا يقطع تلك السكة إلا وهو مخبر الأنف إلا ما كان مما طبع الله عز وجل عليه البلوية وعليا الأسوار. فإن بعضهما طابق بعضا على استطابة ريح السيوس وكان ربما جلس على باب التياس ليستشق تلك الرائحة. فإذا مر بهما من يعرفهما وأنكر مكانهما ادعي أنهما ينتظران بعضا وليخرج إليهما من بعد تلك الدور. المكي وجاريته. فأما المكي فإنه تعشق جارية يقال لها سبرة ثم تزوجها نهارية وقد دعاني إلى منزلها غير مرة وخبرني أنها كانت ذات صمام لأنه كان معجبا بذلك منها وأنها كانت تعالجه بالمرتك وأنه نهاها مرارا حتى غضب عليها في ذلك. قال فلما عرفت شهوتي كانت إذا سألتني حاجة ولم أقضها قالت والله لا أتمرتكن فلا أجد مدة من أن أقضي حاجتها كائنا ما كان. اشتهاء ريح الكرياس. وحدثني لويس بن عبران وكان هو والكذب لا يأخذان في طريق، ولم يكن عليه في الصدق مؤونة بإيثاره له حتى كان يستوي عنده ما يضر وما لا يضر. قال: كان عندنا رجل يشتهي ريح الكرياس لا يشفيه دونه شيء، فكان قد أعد مجوبا أو سكة الحديد في صورة المبرد فيأتي الكرايس التي تكون في الأزقة القليلة المارة فيخرق الكرياس ولا يبالي أكان من خزف أو من خشب، ثم يضع من خزيه عليه حتى يقضي وطره. قال: فلقي الناس من فيلان كرئيسهم شرا حتى عثروا عليه، فما منعهم من حبسه إلا الرحمة له من تلك الولية مع الذي رأوا من حسن هيئته. فقال لو يا هؤلاء لو مررتم بي إلى السلطان كان يبلغ من عقابي أكثر مما أبلغ من نفسي. قالوا: لا والله، وتركوه. نتلو العز. قالوا: وهذا شأن التيس وهو أبو العز، ولا تجد الحية إلا حية، ولا بد لذلك النتل على الميراث في ظاهر أو باطن. وأنشد لابن أحمر: إني وجدت بني أعياء وجابلهم كالعز تعطف روقيها فترتضع، وهذا عيب لا يكون في الدعاج. ما سالب العز؟ والعز هي التي ترتضع من خلفها وهي محفلة حتى تأتي على أقفال بدها، وهي التي تنزع الوتد وتقلب المعلة وتنصر ما فيه. وإذا ارتعت الضائدة والباعزة في قصيل نبت ما تأكله الضائدة ولا ينبت ما تأكله الباعزة، لأن الضائدة تقرض بأسنانها وتقفاه والباعزة تقبض عليه فتثيره وتجذبه، وهي في ذلك تأكله ويضرب بها البسر بالموق في جلبها حتفها على نفسها. وقال الفرزدق: فكانت كعز السوء قامت بغرفها إلى بنية تحت التراب تثيرها. تيس بني حماد. وقال الشاعر: عمرو كما تدري فوارس من قرد، أفي الرأس أنف استطلق الشكائم، وألها بني خلال عتب عسودهم عن المجد حتى أحرزته بأكارب. فذلك أن بني حمان تزعم أن تيسهم قرع شاة بعد أن ذبح وأنه ألقحها. أعجوبة الضأن. قالوا في الضأن أعجوبة، وذلك أن اللاجة ربما عظمت أليتها حتى تسقط على الأرض ويمنعها ذلك من المشي. فعند الكبش رفق في السفاد وحفق لم يصنع بأعجب منه، وذلك أنه يدنو منها ويقف منها موقفا يعرفه، ثم يسك أحد جانبي الألية بصدره بمقدار من الفك يعرفه، فيفرج عن حياها المقدار الذي لا يعرفه غيره، ثم يسدها في أسرع من اللمح. فضل الضأن على الماعي. وقالوا: والضأن أحضر للبرد والجمد وللريح والمطر. قالوا: ومن مفاخر الضأن على الماعي أنه أن التمثيل الذي كان عند كسرى والتخيير إنما كان بين الدعجة والنخلة ولم يكن هناك للعنز ذكر على الناس وعلى ذلك الناس إلى اليوم، والموت إلى المعزى أسرع وأمراضها أكثر، وإنما معادل الغنم الكثير الذي عليه يعتمد الناس الجبال. المعز لا تعيش هناك، وأطراف الكباش أمنع للكباش من غلظ جلود المعز، ولولا أن أجواف المعز أبرد وكذلك كلاها لما احتشت من الشحم كما تحتشي. جمال ذكورة الحيوان وقبح التيوس وذكورة كل جنس أتم حسنا من إناثها، وربما لم يكن من إناث شيء من الحسن، فتكون الذكورة في غاية الحسن كالطواويل والتدارج وإناثها لا تدانيها بالحسن ولها بالحسن مقدار، وربما كن دون الذكورة ولهن بالحسن مقدار كإناث الدراريش والقمش والدجاج والحمام والوراثين وأشبه ذلك. وإذا قال الناس كياس عرف معناه واستقذرت صناعته، وإذا قالوا كباش فإنما يعنون بيع الكباش واتخاذها للنطاح. والسيوس قبيحة جدا وزاد في قبحها حسن الصفايا، التشبيه بالكباش والتفاؤل بها. وإذا وصفوا أعذاق النخل العظام قالوا كأنها كباش، وقال الشاعر كأن كباش الساجسية علقت بويل الخوافي أو غراير فاجري. وصور عبيد الله بن زياد في زقاق قصره أسدا وكلبا وكبشا، فقرنه مع سبعين عظيمي الشأن وحشي وأهلي تفاؤلا به. شعر في ذل العنز، ومما ذموا فيه العنز دون الناجة قول أبي الأسود الدؤلي: ولست بمعراض إذا ما لقيته يعبس كالغضبان حين يقول، ولست بمعراض إذا ما لقيته يعبس كالغضبان حين يقول: ولا بفتفه ولا نسمة كالعز أطول رسلها ورمانها يومان ثم يزول. وقال أبو الأسود أيضا: ومن خير ما يتعاطى الرجال نصيحة ذي الرأي للمجتبيها، فلا تكن مثل التي استخرحت بأظلافها مدية أو بفيها، فقام إليها بها ذابح، ومن تدعو يوما شعوب يجيها، فظلت بأوصالها قدرها تحش الوليدة أو تشتويها. وقال مسكين الدارمي: إذا صبحت لي من أناس فعالب لترفع ما قالوا منحتهم حقرا، فكانوا كعنز السوء تتغو لحينها وتحفر بالأظواف الحتفها حفرا. وقال الفرزدق: وكان يجير الناس من سيف مالك فأصبح يبغي نفسه لن يجيرها، وكان كعنز السوء قامت بظرفها إلى مدية تحت التراب تثيرها. أمنية أبي شعيب القلال والقلال. وقال رمضان لأبي شعيب القلال وأبو الهذيل: حاضر، أي شيء تشتهي وذلك رزق النهار. في يوم من صيف البصرة قال أبو شعيب: أشتهي أن أجيء إلى باب صاحبي سقط وله على باب حانوته آلية معلقة ومن تلك المبرزة المشردة، وقد اصفرت وودكها يقطر من حاق السمن، فآخذ بحبلها ثم أفتح لها فمي، فلا أزال كدما ونهشا وودكها يسيل على شدقي حتى أبلغ عجب الذنب. قال أبو الهذيل: ويلك، قتلتني يعني من الشهوة. باب في الماعز. قال صاحب الماعز في أسماء الماعز وصفاتها ومنافعها وأعمالها: دليل على فضلها، فمن ذلك أن الصفية أحسن من اللاجة، وفي اسمها دليل على تفضيلها، ولبنها أكثر أضعافا، وأولادها أكثر أضعافا، وزبدها أكثر وأطيب، وذهب أبو عبد الله العتبي أبا التيفة المصراطي قرع في يوم واحد ضيفا وثمانين قرعة، وكان قاطع الشهادة، وقد بيع بالمصراطي وغيره الهدي لثمانين درهما والشاة بنحو من ذلك، وتحلب خمسة مكاكيك وأكثر، وربما بيع جلد الماعز فيشتريه البعض ذكي بثمانين درهما وأكثر، والشاة إذا كانت كذلك فلها غلة دافعة تقوم بأهل البيت، واللعان البقرية من السبت وغير السبت مقصوم دفعها بين الماعز والبقر، لأن للشرك وجلودها خطرا، وكذلك القدال والشسع. ووصف حميد بن الفور جلدا من جلودها فقال: فتاب أعوام علينا أطبناها، وأقبل عام أصلح الناس واحد، وجاءت به أولين ما زال شاته تعمر حتى قيل هل مات خالد. وقال راشد بن سهاب: ترى رائدات الخيل حول بيوتنا كبعز الحجاز أعوزتها الزرائب لحم الماعز والبعض. ومن منافع الانتفاع بشحم الترب والكلية وهما فوق شحم الألية، وإذا بلحوا اللحم قالوا لحم الماعز الخفي الثري. وقال الشاعر: كأن القوم عشوا لحم بأر فهم دائجون قد نالت فضاهم، والمبرورون الذين يصرعون إذا أكلوا لحم البأر اشتد دامهم حتى يصرعهم ذلك في غير أوان الصرع، وأوان الصرع الأهلة وأنصاف الشهور، وهذان الوقتان هما وقت مد البحر وزيادة الماء، ولزيادة القبر إلى أن يصير بدرا أثر بين في زيادة الدماء والأدمغة وزيادة جميع الرطوبات، أنسان في الماء والدأل، ويقال فلان باعث من الرجال، وفلان أبعد من فلان، والعتاق بعد الخيل، والبراذين بعدها. وإذا وصفوا الرجل بالضعف والموق قالوا: ما هو إلا نهجة من الدهاج، ويقولون في التقديم والتأخير: ما له سبب ولا لبد. وقال الشاعر: نشبي وما جمعت من سفر، وحويت من ثمر ومن لبن، همم تقاذفت الهموم بها، فنزال من بلد إلى بلد، يا روح من حسبت قناعته سلب المطامع من غني وغني، من لم يكن لله متهما لم ينس محتاجا إلى أحد. وهذا شعر رويته على وجه الدهر، وزعم لي حسين بن الضحاك أنه له، وما كان ليدعي ما ليس له. وقال لي سعدان المكفوف: ما يكون. فنزال من بلد إلى بلد، بل كان ينبغي أن يقول: فما زال فضل الماعز. وقال: والماعزة قد تولد في السنة مرتين، إنما ألقى منها في الدياس، ولها في الدياس نفع موقعه كبير، وربما باعوا عندنا بطن الماعز بثمن شاة من الضأن. قال: والآقط للماعز وقرونها هي المنتفع بها. قال: والجدي أطيب من الحمل وأكرم، وربما قدموا على المائدة الحمل مقطوع الألية من أصل الزرد ليوهموا أنه جدي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وعقول الخلفاء فوق عقول الرعية، وهم أبصر بالعيش، استعملوا ذلك أو تركوه. فقال: أترون أني لا أعرف الطيبات لباب البر بصغار المأزازي، وملوكنا يحمل معه في أسفارهم الوعيدة الصفايا الحوامل المعروفات أزمان الحمل والوضع، يكون له في كل منزل جناء معدة، وهم يقدرون على الحملان السباد بلا مؤونة، والعناق الحمراء والجداء هي المثل في الماز والطيب، ويقولون جداء البصرة وجداء كفكر وسلخ الباعز على الخطاب أهود والجزار يذكر في خصال التاج ثلاثه تحت القدوم والمفقد والميسار عبارات حبل الشام. وقيل الأعرابي لأي شيء تعرف حبل شاتك؟ قال إذا تورم حياها ولغت شعرتها واستفاضت خاصرتها. وللداجي يقال قد كان ذلك وقد دجا ثوب الإسلام وكان ذلك وثوب الإسلام داجي. البرعزة وقرابة الباعدة من الداج. قال وللباعز الدرع الزي وليس للبأس إلا الصوف. والكساء كلها صوف ووبر وريش وشعر وليس الصوف إلا للبأس. وذوات الوبر كالإبل والثعالب والخزاز والأرنب وكلاب الباء والصنبور والفلك والقعقوب والسنجاب والدباب التي لها شعر كالبقر والجواديس والباعز والضباء والأسد والنمور والذئاب والببور والكلاب والفهود والضباع والعتاق والبراذيل والبغال والحبير وما أشبه ذلك. والإنسان الذي جعله الله تعالى فوق جميع الحيوان في الجمال والاعتدال وفي العقل والكرم ذو شعر. فالباعدة بقرابتها من الناس بهذا المعنى أفخر وأكرم الباعد التي لا ترد. وزعم الأطبعي أن لمن يعقين باعدا لا ترد فأحسب واديهم أخطب واد وأرطبه. أليس هذا من أعجب العجب؟ جنود الباعد ومن جنودها تكون القرب والزقاق وآلة المشاعر وكل نحي وسعر ووطب وشكية وثقائب ومزادة مفتوحة كانت أو مثلوثة. ومنها ما يكون الخور وعكم السلف والبطائر والجرب. ومن الباعدة تكون أضاع البسط وجلال الأثقال في الأسفار وجلال قباب الملوك. وبقباب الأدب تتفاخر العرب وللقباب الحمر قالوا مضر الحمراء. وقال عبيد بن الأبرد فاذهب إليك فإني من بني أسد أهل القباب وأهل الجرد والبادي الفخر بالباعد. وقالوا فخرتم بكبشة وكبيشة وأبي كبشة فمنا عز اليمامة وعز وائل ومنا باعد بن مالك صاحب التوة النصوح. وقال صاحب الباعد وطعنتم على الباعدة بحفرها عن حدفها فقد قيل ذلك للضأن. من ذلك قول البكري للعنبرية وهي قيلة وصار معها إلى النبي فسأله الدهناء اعترضت عنه قيلة فقال لها البكري إني وإياك كما قال القائل عن حدفها تبحث بأر بأظلافها. فقالت له العنبرية مهلا فإنك ما علمت جوادا بذي الرجل هاديا في الليلة الظلماء عفيفا على الرفيقة. فقال لازلت مصاحبا بعد أن أتريت علي بحضرة الرسول بهذا. ضرب الضأن ونفع الباعد. وقالوا والدعجة حرب واتخاذها خسران إلا أن تكون في رعاج فائدة لأنها لا ترفع رأسها من الأكل والدعجة آكل من الكبش والحجر آكل من الفحل والربكة آكل من البيرذون. والدعجة لا يقوم نفعها بمؤونتها والعز تمنع الحي الجلاء فإذا العرب تقول إن العنوق تمنع الحي الجلاء. والصفية من العراب أغذر من بخيتة من بختية بعيدا ويقال أحوق من راعي بعد السبابين. كرم الباعد وأصناف أجناس الأمراض وكرامها بالباعد أشبه لأن الظباء والبقر من ذوات الأذناب والشعر وليست من ذوات الألياء والصوف. والشبل والتعاويذ والقلائد إنما تتخذ للصفايا ولا تتخذ للدعاش ولا يخاف على ضروعها العين والنفس. والأشعار التي قيلت في الشائب إذا تأملتها وجدت أكثرها في الغائز في صفاياها وفي حوها وفي تيوسها وفي عروقها وجدائها. وقال مخارق بن شهاب المازني وكان سيدا كريما وكان شاعرا فقال يصف سيف غنمه وراحت وصيلانا كأن ضروعها دلاء وفيها واسد القلب لبلب له رعثات كالشلوف وغرة شبيخ ولون كالوزيرة منهب وعينا وعينا أحب المقلتين وعصبة ثرب ووصلها بارد من الظرف مكسب إذا لوحة من مخلف الدار أربلت عطاها كما يعطو زور الضال أرهب. تلاد رقيق الخد إن عد نجره فصردار نعم النجر منه أشعب أبو الغر والحو اللوات كأنها من الحصن في الأعناق جزء مثقب إذا طاف فيها الحالبان تقابلت عقائل في الأعناق منها تحلب منها تجلب ترى ضيفها فيها يبيت بغبطة وضيف بلقيس زائر يتحوب. قال فوفد ذو قيس هذا على الدوزان فقال له كيف البخارق فيكم؟ قال السيد الشريف من رجل يمدح سيفه ويهجو من عمه. وقال الراجز أبعث ضادا أمجرا غثافا والمجر أن تشرب فلا تروي فلا تروى وذلك من مثالبها. وقال رجل لبعض ولد سليمان بن عبد الملك ماتت أمك مغارا وأبوك بشبا. وقال أعرابي أمولى بني ثبيب ألست مؤديا ألست مؤديا مريحتنا كما تؤدى المرائح فإنك لو أديت صعبة لم تزل بعلياء عندي من تغر ربح رابح لها شعر ناجد وجيد مقلط وخلق زخاري ودرع مجالح ولو أشليت في ليلة رغبية لأرواقها هطل من الماء سافح. لجاءت أمام الحالبين ودرعها أمام صفاقيها مبد مبارح وويل أمها وويل أمها كانت نتيجة واحد أراني بها بيد الإكام القراوح أصناف الظرف وأصناف الحافر. ليس سبيل أصناف الظرف في التشابه سبيل أصناف الحافر والخف واسم النعم يشتمل على الإبل والبقر والغنم وبعد بعض الظرف من بعض كبعده من الحافر والخف لأن الظرف للبأس والجائزة والبقر والجواميس والضباء والخنازير وبقر الوحش وليس بين هذه الأجناس تسافد ولا تلاقح لا الغنم في الغنم من البأس والبائز ولا الغنم في سائر الظرف ولا شيء من سائر تلك الأجناس تسافد غيرها أو تلاقحها فهي تختلف في الصوف والشعر وفي الأنس والوحشة وفي عدم التلاقح والتسافد وليس كذلك الحافر والخفة. راجز في العبد. وقال الراجز لا في علاء الزيد لا أنساهما كأن ظل حجر صغراهما وصالغ باطرة كبراهما. قوله صالغ يريد انتهاء السن والباطرة الحضراء مأخوذة من العثر. وقوله كأن ظل حجر صغراهما يريد أنها كانت سوداء لأن ظل الحجر يكون أسود وكلما كان الساتر أشد اكتنازا كان الظل أشد ثوابا. قولهم أظل من حضر فتقول العرب ليس شيء أظل من حضر ولا أدفأ من شجر وليس يكون ظل أبرد ولا أشد ثوابا من ظل جبل وكلما كان أرفع وكلما كان أربعا تبكى وكان مسكة الشمس أبعد وكان أكثر عرضا وأشد اكتلالا كان أشد لثواب ظله. ويزعم المنجمون أن الليل ظل الأرض وإذا اشتد جدا لأنه ظل كرة الأرض، وبقدر ما زاد بدرها في العظم ازداد سواد ظلها. وقال حميد من الفور إلى شجر ألمع الظلال كأنها الراهب أحرمنا الشراب عن عذوب. والشفة الحماء يقال لها لبياء يصفون بذلك اللفة، فجعل ظل الأشجار الملتفة ألمع. أقط الباين. وقال امرؤ القيس بن حجر لنا غنم نسوقها غزار كأن قرون جلتها العطي. فدل بصفة القرون على أنها كانت باعدة، ثم قال فتملأ بيتنا عقطا وسمنا وحسبك من هنا شبع وري. فدل على أن الأقطاء منها يكون. استطراد لغوي. قال ويقال لذوات الأغلاف قد ولدت الشاة والوقر مغمومة مرمومة الواو مكسورة اللام مشدودة. يقال هذه شاة تحلم قافيزا، ولا يقال تحلم، والصواب ضم التاء وفتح اللام. ويقال أيضا وضعت في موضع ولدت، وهي شاة ربع من حين تضع إلى 15 يوما. وقال أبو زيد إلى شهرين من غنم رباب مذمومة الراء على فعال، كما قالوا رجل ورجال وظئر وبؤار، وهي ربا بينة الرباب والربة بكسر الراء. ويقال هي في ربابها، وأشرب حليب أم البو في ربابها. والرباب مصدر، وفي الربا حديث عمر داع الربا والباخذ والأكولة. وقال أبو زيد ومثل الربا بالرعوث. قال طرفة فليس لنا مكان الملك عبر رغوثا حول قبتنا تخور. وقالوا إذا وضعت العز ما في بطنها قيل سليل ومريط. وقال أبو زيد هي ساعة تضعه من الضأن والمعز جميعا ذكرا كان أو أسرى سخلة، وجمعها سخل وسخار. فلا يزال ذلك اسمه معه ما ردع اللبن. ثم هي البهبة في الذكر والأنثى وجمعها بهب. وقال الشاعر وليس يزجركم ما توعظون به، والبهب يزجرها الراعي فتنزجر. ويروى يزجر أحيانا وإذا بلغت 4 أشهر وفصلت عن أمهاتها وأكلت من البقل واجترت، فما كان من أولاد البعد فهو جفر، والأنثى جفرة، والجمع جفار. ومنه حديث عمر رضي الله عنه حين قضى في الأرنب يصيبها المحرم بجفر. فإذا رعى وقوي وأتى عليه حول فهو عريض، وجمعه عرضان، والعتود نحو منه، فجمعه آتدة وعتدال. وقال يونس جمعه آتدة وعتد، وهو في ذلك كله جدي. والأنثى عناق. وقال الأخطر واذكر غزارة اعتدالا مجددة من الحبلق يبنى حولها الطير. ويقال له إذا تبع أمه وفاطمة تلو، والأنثى تلوة لأنه يتلو أمه. ويقال للجدي إمرة، والأنثى إمرة. وقالوا هلع وهلعة، والبدرة العناق أيضا، والعطعط الجدي. فإذا أتى عليه الحول فالذكر تيس والأنثى عز، ثم يكون جذعا في الثانية، والأنثى جذعة، ثم ثريا في الثالثة، والأنثى ثرية، ثم يكون رباعيا في الرابعة، والأنثى رباعية، ثم يكون سديسا، والأنثى سديس أيضا مثل الذكر بغيرها. ثم يقال صالغا والأنثى صالغة، والصالغ بمنزلة البازل من الإبل، والقارح من الخيل، ويقال قد صلغ يصلغ صلوغا والجمع قد صلغ. وقال رؤبة والحرب شهباء كذاش الصلغ وليس بعد الصالغ شيء. وقال الأصبعي الحلاب والحلال من أولاد البين خاصة. وجاء في الحديث في الأرض يصيبها المحرم حلاب. قال ابن أحمد تهدي إليه ذراع البصر تكربة إما ذكيا وإما كان حلالا. ويروى ذراع الجدي ويروى ذبيحا والذبيح هو الذي أدرك أن يضحي به أن يضحى به. وقال مهلهل بن ربيعة كل قتيل في كليب حلاب حتى ينال القتل آل هباب. وقالوا في الطأر كما قالوا في البعيد إلا في مواضع. قال الكتائي وهو خروف في موضع العريض. والأنثى خروفة ويقال له حبل. والأنثى من الحملان رفل. والجمع خان كما يقال ذئر ونعاف وتؤم وتؤاب. والبهجة الطأر والباعز الجميع فلا يزال كذلك حتى يقيف. فإذا أكل واجدر فهو فرير وفرارة وففور وعبروس. وهذا كله حين يثمر ويجدر. والجلال بكسر الجيم وتعجيب نقطة بتحت الجيم. قال الآشام فواهب جذعانها كالجلاب وأقرح منها القياد الدسورة. يعني الحوافر واليعب الجدي بإسكان العين. وقال المريق الهذلي مقيما بأملاح كما ربط اليعر. والبذج من أولاد الدأر خاصة. وقال الراجل قد هلكت جارتنا من الهمج من الهمج فإن تجع تأكل عتودا أو بذج أو بذج. والجمع بذجان دعاء أعرابي. وقال أعرابي اللهم ميتة الكبير كميتة أبي خارجة. قالوا وما ميتة أبي خارجة؟ قال أكل بذجا وشرب مشعلا ونام في الشمس فأتته المرية شبعان ريانا دفآن. تيس بني حمام. وفي المثل أغلب من تيس بني حمام. ومن حمام تزعم أنه قطط أدعين عزا وقد فوريت أوداجه. فهذا من الكذب الذي يدخل في باب الخرافة لعب لصاحب المنطق. وقد ذكر أرسطو طاليس في كتاب الحيوان أنه قد ظهر ثور وسب بعد أن خفي فنزع على بقرة فأحملها. ولم يحكي هذا المعايرته. والصدور تضيق بالرد على أصحاب الضمر وتضيق بتطبيق هذا الشكل. أحاديث في الغلب. قال حدثنا سعد بن طريف عن الأسبق باللوبات. قال سمعت عليا يقول لا أهل بيت الله شاة إلا يقدسون كل ليلة. وقال حدثنا عبدة القطان. قال حدثنا السكن بن عبد الله بن عبد الأعلى القرشي عن رضي بن الأنصار أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امسحوا رعاب الشاء ونقوا مرابضها من الشوك والحجارة فإنها في الجنة. وقال ما من مسلم له شاة إلا قدس كل يوم مرة فإن كانت له شاتان قدس في كل يوم مرتين. قال وحدثنا عنبسة القطار بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بالشاء خيرا فنقوا مرابضها من الحجارة والشوك إنها في الجنة. عن محمد بن عجلان عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء العامري بن بني عامر بن لؤي أن رجلا مر على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو بالعقيق فقال أين تريد؟ قال أريد غنيمة لي. قال امسح رعابها وأطب مراحها وصل في جانب مراحها فإنها من دواب الجنة. وعن فرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن رجل من أصحاب أبي الدرداء أنه عمل طعاما اجتهد فيه ثم دعاه فأكل فلما أكل قال الحمد لله الذي أطعمنا الخميرة والمثل الحبيرة بعد الأسودين الماء والثوب والثمر. قال وعند صاحبه طائلة له فقال هذه لك؟ قال نعم. قال أطب راحها وانفل رعابها فإنها من دواب الجنة وهي صفوة الله من المهائم. قال وحدثنا إبراهيم بن يحيى عن رجل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل خلق الجنة بيضاء وخير الزي البياض. قال: وبعث إلى الرعيان من كانت له غنم سود فليخلطها بعفر فإن دم عفراء أزكى من دم بيضاوي. وحدثنا أبو المقدام قال: حدثنا عبد الرحمن بن حديد العطاء ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالرعاة فجمعوا له فقال: من كان منكم يرعى غنما سودا فليخلط فيها بيضا. قال: وجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله إذ اتخذت غنما رجوت نسلها ورسلها فإني لا أراها تنمو. قال: فما ألوانها؟ قالت: سود. قال: عفري أي خلطي فيها بيضا. قال: وحدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي العطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغنم بركة موضوعة والإبل جمال لأهلها والخير معقود في رواف الخير إلى يوم القيامة. حضرة بن أبي سفيان المكي قال: سمعت طاووسا يقول: من هاهنا أطلع الشيطان قرنيه من مطلع الشمس، والجفاء والكبر في أهل الخير والإبل، في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. قال: وحدثنا بكر بن خريف عن يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الكفر قبل المشرق، والفخر والخولاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يماني، والحكمة يمانية. وعن عوف بن أبي جميلة عن حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفخر في أهل الخيل، والجفاء في أهل الإبل، والسكينة في أهل الغنم. يعني أسباب بن مقسم عن نافع أن ابن عمر حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السكينة في أهل الغنم، والفداد الجافي الصوت والكلام. وأشهد لنا أبو الرضيلي العتلي: جاءت سليم ولها سديد، أخبار ونصوص في الغنم. وكان من الأنبياء عليهم السلام يرعى الغنم ولم يرعى أحد منهم الإبل. وكان منهم شعيب وداود وموسى ومحمد عليهم السلام. قال الله جل وعز: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عطايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غريبات خديجة، والمعذبون بنزولهم المعد من الناس في طباع الوحش. وجاء في الحديث: من بدا جفا ورعاء الغنم أربابها أرق قلوبا وأبعد من الصباغة والغوغة، وراعي الغنم إنما يرعاها بقرب الذات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنيمات خديجة، والمعذبون بنزولهم البعد من الناس في طبع الوحش. وجاء في الحديث: من بدا جفا ورعاء الغنم وأربابها أرق قلوبا وأبعد من الخضابة والغوظة، وراعي الغنم إنما يرعاها بقرب الناس ولا يعزب ولا يبدو ولا ينتجع. قالوا: والغنم في النوم غنم، وقالوا: في الغنم إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أقبلت. الحامي والسائبة والوصيلة. وكان لأصحاب الإبل مما يحرمونه على أنفسهم الحامي والسائبة، ولأصحاب الشاء الوصيلة، العتيرة والرجبية والغزوي. فالعتيرة أيضا من الشاء، وكان أحدهم إذا نذر أن يذبح من العتائر الرجبية كذا وكذا شاة فبلغ الذي كان يتمنى في نذره، وشح على الشاء قال. والضباء أيضا شاء، وهي تجزي إذا كانت شاء، فيجعل عسائره من صيد الضباء. وقال الحارث بن حريزة: عنة باطلا وظلما كما تعطر عن حجرة الرضيض الضباء، وقال الترماح كلون الغريب الفرد أنسب رأسه عسائر مظلوم الهدي الهدي المذبح. ومنها الغدوي والغدوي جميعا. وقال الفرزدق ومغور نسوتهم إذا ما أنكحوا غدوي كل هبنقع سنباري. ميل الحيوان على شقه الأيسر. وقال أبو عتاب ليس في الأرض شاة ولا بعير ولا أسد ولا كلب يريد الربوض إلا مال على شقه الأيسر إبقاء على ناحية كبده. قال ومتى تفقدت المصطفايا التي في البيوت والنعاج والجداء والحبلان وجدتموها كذلك. معالجة العقاب العقاب الفريسة. قال والعقاب تستعمل كفها اليمنى إذا أصعدت بالأرانب والثعالب في الهواء وإذا ضربت بمخالبها في بطون الغذاء والذئاب. فإذا اشتكت كبدها أحبت بذلك فلا تزال إذا اصطادت شيئا تأكل من كبده حتى تمرأ. فإن لم تعاين فريسة فربما جلت على الحمار الوحشي فتنتقض عليه قضاب الصخرة فتقض بذرتها ما بين عجب غلبه إلى منسجه. وقد ذكرنا من شأن اعتبار القول فيها ما فيه كفاية. أخذ الحيوان على يساره حين الهرب. قال وليس في الأرض هارب من حرب أو غيرها استعمل الحضرة إلا أخذ على يساره إذا ترك عزمه وثوم طبيعته وأنشد فخامط عن وحشيه وهو ذاهل وفي الجوف نار ليس يخبو ضرامها. وأنشد الأصمعي للأعشى ويسر سهما ذا غرار يسوقه أمين القوى في ضالة المترنم. فمر رضي السهم تحت بدانه وحال على وحشيه لم يعتم. قال ووضع على موضع عن ليل شقشقة الجمل ولسان الثور. وفي باب آخر يقول أوس بن حجر وذلك أنه ليس في الأرض جمل هاج وأخرج شقشقته إلا عدل بها إلى أحد شقي حالته. والثور إذا عدل بلسانه عن شق شماله إلى يمينه. وقال عبدة بن الطبيب مستقبل الريح ينفو وهو مبترك لسانه عن شمال الشبق العدول. وقال أوس بن حجر أوسركم في زمادى أم مصالحكم إذ الشقاشق معدول بها الحنك. حال الثور عند الكر والفر. قال وإذا كر الكلب أو الثور فهو يصنع خلاف صنيعه عند الفر. وقال الأعشى فلما أضاء الصبح قام مبادرا وحال انطلاق الشاة من حيث يمنع فصبحه عند الشروق غدية كلاب الفتى البكري عوف بن أرقم فأطلق عن مجنوبها فاتبع له كما هيج السام المعسل خشرما فألحى على شؤما يديه فذابها بأظمأ من فرع الذئابة أسحما. ثم قال وأدبر كالشعرى وضوحا ونقبة يواعث من حر الصريمة معظما. علة غزو العرب أعداءهم من شق اليمن. قال ولعلم العرب بأن طبع الإنسان داعية إلى الهرب من شق الشمال يحبون أن يأتوا أعداءهم من شق اليمين. قال ولذلك قال ستيم بن خويلد فجئناهم من أيمن الشق غلية ويأتي الشقي الحيل من حيث لا يدري. وأما رواية أصحابنا فهي فجئناهم من أيمن الشق عندهم الأعثر من الناس واليسر. وإذا كان أكثر عمل الرجل بيساره كان أعثر فإذا استوى عملا بهما قيل أعثر يسر. فإذا كان آثار مصمة فليس بمستوى الخلق، فهو عندهم إذا كان كذلك فليس بمنون الخلق، فيشتقون من يد العسرى العسر والعسرة، فلما سموها الشمال أجروها في الشؤم وفي المشؤوم على ذلك المعنى، فسموها اليد اليسار واليد اليسرى على نفي العسر والنكد، كما قالوا سمين ومفازة، ثم أصحوا بها في موضع فقالوا اليد الشؤمى، مما قيل من الشعر في الشمال، ومما قالوا في الشمال قول أبي ذؤيب أبي الصرم من أسماء جدتك الذي جرى بيننا يوم استقلت ركابها، زجرت لها طير الشمال فإن يكن هواك الذي تهوي وهواك الذي تهوى يصيبك اجتنابها. فقال شتيم بن خويلد وقلت لسيدنا يا حليم إنك لم تأس أسوأ أسلم رفيقا زحرت بها ليلة كلها فجئت بها مؤيدا خلفقيقا، أنت عديا على شأوها تعادي فريقا وتبقى فريقا وتبقي فريقا. أطعت عريب إبط الشمال تنحي لحد النواسي الحنوقا. وقال آخر وهول وجدي أنني لم أكن لهم غراب شمال ينفذ الريش حاتمة، إذا مال شقه قالوا حول شقه. وقال الأشتر بن عمارة عشية يدعو معتر يا لغفر أخوكم أحول الشق مائلة. وقال آخر أي أخ كان لي وكنت له أشفق من والد على ولدي، حتى إذا قارب الحوادث من خطوي وحل الزمان من عقدي ول عني وكان ينظر من عيني ويرمي بساعدي ويدي. الوقت الجيد في الحمل على الشفاء. قال الأصمعي الوقت الجيد في الحمل على الشفاء أن تخلى 7 أشهر بعد ولادها، فيكون حملها 5 أشهر فتولد في كل سنة مرة، فإن حمل عليها في كل سنة مرتين فذلك الإمغال، يقال أمغل بنو فلان فهم منغلون والشاة منغل. فإذا ولدت الشاة ومضى لها 4 أشهر فهي الجدة والجميع اللجاب والنجبات، وذلك حين يأخذ لبنها في النقصان. استطراد لغوي. قال والأير من البعير المقلم، ومن الحافر الجرذان، ومن الظنف كله القضيب، ومن الفرس العتيق النضي، نعم ذلك أبو عبيدة. وما أراد من الحافر الفحلة والوداق، وهو من الإبل الضبعة ومن الدأل الحنوي، فيقال حلت تحمي حنوا وناجة حال كما ترى. وما كان من الناجة والحرمة فيقال عنز حرماء، وأنكر بعضهم قولهم شاة صارخ وزعم أنه مولد. قال وهو من اتباع الإجعال يقال كلمة مذعر، فإذا عظم بطنها قيل أجحت فهي مذح. وما كان من الخبز فهو مشفر، وما كان من الغنم فهو ضربة، وما كان من الحافر فهو جحفلة. وإذا قلت لكل ذات حمل وضعت جاز، فإذا ميزت قلت للخف نتجت، وللظرف ولدت، وإن بقرت تجري هذا المجرى، وقلت للحافر نتجت، ويقال الحافر من بين هذا كله إذا كان في بطنها ولد نتيج، وإذا عظم بطن الحافر قيل قد عقد فهي عقوق والجماع عقوق، وبعضهم يقول عقائق، ويقال لبقرة الوحشية نهجة، والبقرة تجري مجرى الضائلة في حالها. وما كان من الخف فصوته مغام، فإذا ضجت فهو الرغاء، فإذا طربت في إثر ولدها قيل حلت، فإذا مدت الحيوة قيل فجرت. قال والإلماء في السباع وفي الخيل دون البهائم، وهو أن تشرق ضروعها. قال والخروف في الخيل والضأن دون البهائم كلها. قال ويقال للطير قد قمطها يقمطها، ويقال للتيس والكلب أن فسد يفسد فسادا، ويقال في الخيل كامها يقومها كوما، وكذلك في الحافر كله وفي الحمار وحده ناكها يبوكها بوكا. قولهم ما له سبب ولا لبد، فتقول العرب ما له عندي سبب ولا لبد، فقدموا السبب. ففي هذا المعنى أنهم قدموا الشعر الشعر على الصوف، فإن قال قائل فقد قدموا في مواضع كثيرة ذكر ما هو أخس، فقالوا ما له عندي قليل ولا كثير، والعير والنفير، حتى قالوا الخل والزيت، وقالوا ربيعة ومضر وسليم وعامر والأوس والخزرج، وقال الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والذي يدل على أن ذلك الذي قلنا كما قلنا قول الراعي حتى إذا هبط الغطان وانقطعت عنه سلاسل رمل بينها عقد، لاقى أطيلس مشاء بأكلمه إسر الأوابد ما ينمي له سبد. فقدم السبد ثم قال يشلي سنوقية ذلا جواعرها مثل اليعاسيل في أطلابها أود. وقال الراعي أما الفقير الذي كانت حلوباته وفق العيال فلم يسرك له سبد، وهو لو قال لم يسرك له لبد، ولو قال ما ينمي له لبد لقام الوزن ولكان له معنى، فدل ذلك على أنه إنما أراد تقديم المقدم. مفاخرة بين صاحب الضأن وصاحب الماعز، قال صاحب الضأن فخرتم على الضأن بأن الإنسان ذو شعر وأنه من ماعز أشبه، فالإنسان ذو ألية وليس لذي زلد، فهو من هذا الوجه بالضأن أشبه. قال صاحب الماعز فما فخرتم بقوله ثمانية أزواج من الضأن كلين، فقلت فقد قدمها، فقال الله يا معشر الجن والإنس، لماذا لأنك التقديم على الماعز تقديم هذه الآية وجب للجن التقديم بتلك الآية. القول في الضفادع، علمك الله علما نافعا وجعل لك من نفسك سامعا وأعاذك من العجب وعرفك بما التقوى وجعلك من الفائزين. اعلم رحمك الله تعالى أن الله جل وعز قد أضاف 6 صور من كتابه إلى أشكال من أجناس الحيوان 3، منها مما يسمونها باسم البهيمة، وهي صورة البقرة وصورة الأنعام وصورة الفيل، و3 منها مما يعدون 2 منها من الهمج و1 من الحشرات. فلو كان موقع ذكر هذه البهائم وهذه الحشرات والهمج للحكمة والتدبير لوقعها من قلوب الذين لا يعتبرون ولا يفكرون ولا يميزون، فلا يحصلون الأمور ولا يفهمون الأقدار، لما أضاف هذه الصور العظام الخطيرة والشريفة الجليلة إلى هذه الأمور المحقرة المسخطة المغمورة المقهورة. ولأمر ما وضع في هذا المكان ونوه بأسمائها هذا التنوير، فاسهل فإن الأديب الفهم لا يعود قلبه الاسترسال، فخذ نفسك بالفكرة وقلبك بالعبرة. فأنا ذاكر من شأن الدفع من القول ما يحضر مثلي، وهو قليل في جنب ما عند علمائنا، والذي عند علمائنا لا يحس في جنب ما عند غيرهم من العلماء، والذي عند العلماء قليل في جنب ما عند الأنبياء، والذي عند الأنبياء قليل في جنب ما عند الله تبارك وتعالى. من ذلك الضفدع لا يصيح ولا يمكن الصياح حتى يدخل حنكه الأسفل في الماء، فإذا صار في فمه بعض الماء صاح. ولذلك لا تسمع الضفادع رقيقا، لا تسمع الضفادع رقيقا إذا كنا خارجات من الماء. والضفادع من الحيوان الذي يعيش في الماء ويبيض في الشط مثل الرق والسلحفات وأشبه ذلك. والضفادع تلق فإذا أبصرت النار أمسكت، نعم في الضفادع. والضفادع من الحيوان الذي يخلق في أرحام الحيوان وفي أرحام الأراضين إذا ألقحتها المياه، لأن اليخ بخرافات يكبس في الأعزاج ويحال بينه وبين الريح والهواء والشمس، يحكم ما يقدر ما يقدرون عليه وأوثقه. ومتى انخرق في تلك الخزانة خرق في مقدار منخر الثور حتى تدخله الريح استحال ذلك اليخ كله بفاضع. ولم يعرف حق هذا وصدقه من طريق حديث الرجل والرجلين، بل نجد الخبر عنه كالإطباق وكالخبر المستفيد الذي لا معارض له. أعجوبة في الضفادع، وفيها أعجوبة أخرى، وذلك أن نجد من كبارها وصغارها الذي لا يخطى في غب المطر إذا كان المطر ديمة، ثم نجدها في المواضع التي ليس بقربها بحر ولا نهر ولا حوض ولا غدير ولا واد ولا بير، ونجدها في الصحافة الأباريس وفوق ظهور مساجد الجماعة. حتى زعم كثير من المتكلفين ومن أهل الخسارة وممن لا يحتفل بسوء الحال عند العلماء ولا يكترث بالشك أنها كانت في السحاب، ولذلك طمع بعض الكذابين ممن نكره اسمه فذكر أن أهل أيزج مطروا مرة أكبر شبابيط في الأرض وأثمنها وأعذبها وأعظمها، وأنهم اشتروا وملحوا وقرصوا وتزود منه مسافرهم، وإنما تلك الضفادع شيء يخلق في تلك الحال لمزاوجة الزمان وتلك المطرة وتلك الأرض وذلك الهواء. معارف في الضفدع، والضفادع من الخلق التي لا عظام له، ويزعم أصحاب الغرائب أن العلاجين منها الذكورة السود ويقال أرفح من الضفدع، وتزعم الأعراب أن الضفدع كان ذا زلد وأن الضب سلبه إياه، ذلك في خرافة من خرافات الأعراب. ويقول آخرون إن الضفدع إذا كان صغيرا كان ذا زلد، فإذا خرج له ديدان فإذا خرجت له يدان أو رجلان سقط، جملة من الأمثال. وتقول العرب لا يكون ذلك حتى يجمع بين الأروى والنعام، وحتى يجمع بين الماء والنار، وحتى يشيب الغراب، وحتى يبدى القار، وحتى تقع السماء على الأرض، أي حديث الأمثال، حتى يجيء نشيط من المرء وهو لأهل البصرة، وحتى يجيء مثقلة من طبر التان هو لأهل الكوفة. وقال الله عز وجل ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في فم الخياط. وتقول العرب لا يكون ذلك حتى يجمع بين الضب والميم، وحتى يجمع بين الضفدع والضب. وقال الكوميس يؤلف بين رفاعة وضب ويعجب أن نبر بني أبينا. وقال في اللون والضب ولو أنهم جاءوا بشيء مقارب بشيء بالشكل الموافق للشكل، ولكنهم جاءوا بحسان لجة قوامس والمكني فيما أبى الحسن. معارف في الضفدع، وهو من الخلق الذي لا يصاب له عظم، والضفدع أجحر الخلق عينا، والأسد تنسابها في الشرائع وفي مناقع المياه والأعجام والغيار فتأكلها أسود شديدا، وهي من الخلق المائي الذي يصبر عن الماء أياما صالحة. والضفادع تعظم ولا تسمن كالدراج والأرنب، فإن سنها أن يحتمل اللحم، وفي سواحل فارس ناس يأكلونها. قول مسيلمة في الضفدع فلا أدري ما هيج مسيلمة على ذكرها ولما ساء رأيه فيها، حيث جعل بزعمه فيما نزل عليه من قرآنه يا ضفدع لقي كم تلقينا نسخك في الماء ونسخك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. معيشة الضفادع مع السمك، والضفادع من الخلق الذي يعيش مع السمك في الماء، وليس كل شيء يعيش في الماء فهو سمك. وقد قال السلطان العبدي في القضاء الذي قضي بين جرير وفرزدق في القضاء الذي قضي بين جرير والفرزدق والفصل الذي بينهما، فإن يكن بحر حنظليين ذاخرا فما تستوي حيتانه والضفادع. طلب الحياة والضفادع، والحياة تأتي مناقع الماء تطلب الضفادع، والفأر تكون والصأر تكون بقرب المياه كثيرة كثيرة، فلذلك تأتي الحيات تلك المواضع، ولأن صيدها من أسهل الصيد عليها ويتعرف صيدها. ألا تراها تحين عن ابن عرس وإن رأت زرغا أكبر منه لم تنهن لم تنهنه دون أن تمتنع، وترى الورل فتفر منه، وترى الوحرة فتشد عليها، وترى القنفذ وإن صغر فلا تجترئ أن تمر به خاطفة، وترى الوبرة وهي مثل ذلك القنفذ مرتين فتأكلها. ولطلبها الضفادع بالليل في الشرائع يقول الأخطر: ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت، فدل عليها صوتها حية البحر. وقد ترق معناه بعض الشعراء وقال: ويذكر الضفدع وأنه لا ينق حتى يدخل حلقه الماء، يدخل في الأشداق ماء يمسكه كي لا ينق والنقيق يتلفه. شعر في الضفادع. وقال زهير: تقابل يتغدى كلما قدرت قدرت على العراقي يداه قائما دفقا، يحيل في جدول تحبو ضفادعه، حبو الجواري ترى في مائه نطقا، يخرجن من شربات ماؤها طحن على الجذوع يخفن الغم والغرق. وقال أوس بن حجر: فما كرن جولا بالعناجين فوقه مجالس غرقا لا يحلأ ناهله. جون قال: يريد غبيرا كثير الماء. قال: إذا كثر الماء وكثر عمقه سود في العين العناجيم الضفادع السود وجعلها غرقا. تقول هي فيما شاءت من الماء كقولك: فلان في خير غابر من قبل فلان، وجعل لها مجالس حول الماء وفوقه، لأن هذه الأجناس التي تعيش مع السمك في الماء وليست لسمك أكثر حالتين، إذ لم تكن سمكا خالصا أن تظهر على سطوط المياه وفي المواضع التي تبيض فيها من الدغل، وذلك كالسرطان والسلحفاة والرق والضفدع وكلب الماء وأشباه ذلك. استطراد لغوي. ويقال: نق الضفدع ينق دقيقا، وأنقض ينقض إنقاضا. وقال رؤبة: إذا دنا منهن إنقاض النقق في الماء والساحل خضخاض الوسق. فسمع الضفدع. وقد زعم ناس أن أبا الأخضر الحماني حيث قال: تسمع القنقل صوت القنقل. إنما أراد الضفدع. قالوا: وكذلك الترناح حيث يقول: يخافتن بعض المضغ من خشية الرضا، وينصتن للصوت إنصات القناقل. قالوا: أن الضفدع جيد السمع إذا ترك النقيقة وكان خارجا من الماء، وهو في ذلك الوقت أحذر من الغراب والعصفور والعقعق، وأسمع من فرس وأسمع من قراد وأسمع من عقاب. وبكل هذا جاء الشعر. ذكر ما جاء في الضفادع في الآثار. إبراهيم بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي خالد بن فارض عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. قال: وحدثنا سعيد عن قتادة قال: سمعت زرارة يحدث أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: لا تسبوا الضفادع فإن أصواتها تسبيح. قال: وحدثنا هشام صاحب الاستوائي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن زمام بن عمرو أنه قال: لا تقتلوا الضفادع فإن رقيقهن تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه إذا خرج بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم. وعن حماد بن سلمة عن قتادة عن زرارة قال: قال عبد الله بن عمرو: لا تقتل الخفاش فإنه استأذن البحر أن يأخذ من مائه فيطفئ بيت المقدس حيث حرق. فلا تقتل الضفادع فإن رقيقها تسبيح. فعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب في إسناد له أن طبيبا ذكر الصخبة. الصخبة عند النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في دعاء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصخبة. لا يصف بجودة الحراسة وشدة الحذر، والعرب تصف هذه الأصناف التي ذكرناها بجودة الحراسة لشدة الحذر، وأعطوا الثعلب والذئب أمورا لا يبلغها كثير من الناس. قول صاحب المنطقة في الغرانيق: وقال صاحب المنطقة في الغرانيق قولا عجيبا، فزعم أن الغرانيق من الطيور القواقع وليست من الأوابد، وأنها إذا أحست بتغير الزمان اعتزلت على الرجوع إلى بلادها وأوكارها، وذكر أنها بعيدة صحيحة. قال: فعند ذلك تتخذ قائدا وحارسا ثم تنهض معا، فإذا طارت ترفعت في الجواء جدا كي لا يعرض لها شيء من سباع الطير، أو يبلغها سهم أو بندق، وإذا عاينت غيبا أو مطرا أو خافت مطرا أو سقطت بطلب ما لا بد لها منه من طعم أو هجم عليها الليل، أمسكت عن الصياح وضمت إليها أجنحتها، فإذا أرادت النوم أدخل كل واحد منها رأسه تحت جناحه، لأنه يرى أن الجناح أحمل لما يرد عليه من رأسه أو بعض ما في رأسه من العين وغير ذلك، ويعلم أنه ليس بعد ذهاب الرأس حياة، ثم ينام كل واحد منها وهو قائم على رجليه، أما يظن أنه إن مكنه ما نام إن كان لا يحب النوم، أو نام نوما ثقيلا إن كان يحب أن يكون نومه غرارا. فأما قائدها وسائقها وحارسها فإنه لا ينام إلا وهو مكشوف رأس، وإن نام فإن نومه يكون أقل من الغشاش، وينظر في جميع النواحي، فإن حس شيئا طاح بأعلى صوته. صيد طير الماء. فسألت بعض من اصطاد في يوم واحد 100 طائر من طير الماء، فقلت له: كيف تصنعون؟ قال: إن هذا الذي تراه ليس من صيد يوم واحد، وإن كله صير في ساعة واحدة. قلت له: وكيف ذلك؟ قال: وذلك أما نأتي مناقع الماء ومواضع الطير، فنأخذ قرعة يابسة صحيحة فنرمي بها في ذلك الماء، فإذا أبصرها الطير تبلو منه بدفع الريح لها في جهته مرة أو مرتين فزعة، فإذا كثر ذلك عليه أنفة، وإنما ذلك الطير طير الماء والسمك، فهي أبدا على وجه الماء، فلا تزال الريح تقربها وتباعدها وتزداد هي بها أنسا حتى ربما سقط الطائر عليها، والقرعة في ذلك إما واقفة في مكان وإما ذاهبة وغائية، فإذا لم نرها تنفر منها أخذنا قرعة أخرى أو أخذناها بعينها وقطعنا موضع الإبريق منها وخرقنا فيها موضع عينين، ثم أخذها أحدنا فأدخل رأسه فيها، ثم دخل الماء ومشى فيه إليها مشوا أو ولدا، فكلما دنا من طائر قبض على رجليه ثم غمسه في الماء فبق جناحه وخلاه، فبقي صافيا فوق الماء ليسبح برجليه ولا يطيق الطيران، وسائر الطير لا يمكن لغماسه، ولا يزال كذلك حتى يأتي على آخر الطير، إذا لم يبق منها شيء رمى بالقرعة على رأسه ثم نلقطها ونجمعها ونحملها. علاج المنسوء. قال: ومن جيد ما يعالج به المنسوء أن يشق بطن الضفدع ثم يرتب به موضع النفع، ولسنا نعني نفعة الحية وإنما نعني نفعة العقرب، والضفدع إذا رأى النار أنفك عن النقيق، وإذا رأى الفجر والأسد إذا رأت النار أحجمت عن الإخلاص إلى الشد الأصوات. استطراد لغوي. قال: ويقال للضفدع لق لق يلق وهدر يهدر. وقال الراعي: فأوردهن قبيل الصباح عينا ضفادعها تهدر. قول صاحب المنطق في الضفادع والسمك. واما قول صاحب المنطق في ان الضفادع لا تنط حتى تدخل فك الاسفل في الماء لان الصوت لا يجيئها حتى يكون في فكها ماء فقد قال ذلك وقد وافقه عليه ناس من العلماء وادعوا في ذلك العيان فاما زعمه ان السمكة لا تنتفع شيئا من الطعم الا ببعض الماء فاي عيان دل على هذا وهذا عسره القول في الجراب احضرني على اسم الله دهنك افرغ لما القيه اليك قلبك فرب حرف من حروف الحكم الشريفة والامثال الكريمة قد عفى اثره ودثر ذكره ونبى الطرف عنه ولم يشغل الذهن بالوقوف عليه ورب بيت هذا سبيله وخطلة هذه حالها ومدار الامر على فهم المعاني لا الالفاظ والحقائق لا العبارات فكم من دارس كتابا خرج غفلا كما دخل وكم من متفهم لم يفهم ولم يستطيع الفهم الا من فرغ قلبه للتفهم كما لا يستطيع الافهام الا من صحت نيته في التعليم فضل الانسان على سائر الحيوان فاقول ان الفرق الذي بين الانسان والبهيمه والانسان والسبع والحشره والذي سير الانسان الى استحقاق قول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ليس هو الصوره لانه خلق من نطفه وان اباه خلق من تراب ولا انه يمشي على رجليه ويتناول حوائجه بيديه لان هذه الخطال كلها مجموعه في البنه والمغاليد والاطفال والمرقوصين والفرق الذي هو الفرق والفرق الذي هو الفرق انما هو الاستطاعه والتمكين وفي وجود الاستطاعه وجود العقل والمعرفه وليس يوجب وجودهما وجود الاستطاعه قد شرف الله تعالى الجاد وفضله على السمع والبهيمه بالذي اعطاه من الاستطاعه الدامه على وجود العقل والمعرفه وقد شرف الله الملائكه وفضلهم على الجاد وقدرهم على الانسان انواعهم من التكليف على حسب ما خوله من النعمه وليست لهم صوره الانسان فلم يخلقوا من النطق ولا خلق ابوهم من التراب وانما الشأن في العقل والمعرفه والاستطاعه افتظن ان الله عز وجل يخص بهذه الخطاب بعد خلقه دون بعض ثم لا يطالبهم الا كما يطالب بعض من ادمه ذلك واعراه منه فلما اعطاه العقل الا للاعتبار والتفكير ولما اعطاه المعرفه الا ليؤثر الحق على هواه ولما اعطاه الاستطاعه الا لالزام الحجه فهل فكرت قط في فضل ما بينك وبين الخلق المسخر لك وبين الخلق الذي جعل لك والخلق المسلط عليك وهل فكرت قط في فضل ما بين ما جعله عليك عاديا وبين ما جعله لك غاذيا وهل فكرت قط في فضل ما بين الخلق الذي جعل لك عذابا والخلق الذي جعل لك قاتلا وبين ما آنسه بك وبين ما أوحشه منك وبين ما صغره في عينك وعظمه في نفسك وبين ما عظمه في عينك وصغره في نفسك بل هل فكرت في النحلة والعنكبوت والنملة وأنت ترى الله تقدس وعز كيف نوه بذكرها ورفع من قدرها وأضاف إليها السور العظام والآيات الجسام وكيف جعل الإخبار عنها قرآنا وفرقانا حيث يقول وأوحى ربك إلى النحل فقف على صغر النحلة وضعف أيدها ثم من عقلك إلى قول الله ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا فإنك تجدها أكبر من الطود وأوسع من الفضاء ثم انظر إلى قوله حتى إذا أتوا على وادي النمل فما ترى في مقدار النملة في عقل الغبي وغير الذكي فانظر كيف أضاف الوادي إليها وخبر عن حذرها ونصحها ونصحها لأصحابها وخوفها ممن قد مكن فإنك تجدها عظيمة القدر رفيعة الذكر قد عظمها في عقلك بعد أن صغرها في عينك عجز الإنسان وصغر قدره فخبرني عن الله تعالى أما كان قادرا أن يعذب الكدعانيين والجبابرة والفرائدة وأبناء العمالقة من مثل عاد وثمود وأهل العطو والعنود بالشياطين ثم بالبرزة ثم بالعفاريت ثم بالملائكة الذين وكلهم الله تعالى بسوق السحاب وبالمد والجزر وبقلب أرواح الخلق وبقلب الأراضين وبالماء والريح وبالكواكب والديران وبالأسد والنمور والبذور وبالفيلة والإبل وبالجواديس وبالأفاء والثعابين وبالعقارب والجرارات وبالعقبان والنسور وبالتماسيح وبالنخل والدلفين فلما عذبهم بالجراد والقنبل والضفادع وأن يتلقى عقلك قبل التفكير إلا أنه أراد أن يعرفهم عجزهم ويذكرهم صغر أقدارهم ويدلهم على ذلك بأذل خلقه ويعرفهم أن له في كل شيء جندا وأن القوي من قواه وأعانه والضعيف من ضعفه والمنصور من نصره والمخذول من خلاه وخذله وأنه متى شاء أن يقصر بالعسل الماضي والماء الزلال كما يقصر بالسم الساري والسيف الماضي قتل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى على جسده البصرة ابتهل في الدعاء وقال إن الله تعالى إذا أراد أن يعظم صغيرا أن يعظم صغيرا عظمه. ولما قال لنا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقنبل والتضاضع والدم آيات المفصلات فسبحانه تعالى ذكره وتقدست أسماؤه قوله آيات ثم قال مفصلات فهل وقفت قط على هذه الآيات وهل توهمت تأويل قوله هذا آية وغير آية وهل وقفت على فصل ما بين الآية وغير الآية وإذا كانت مفصلات كان ماذا وإذا لم تكن مفصلات كان ماذا فهل قوله فأرسلنا عليه وما في الأرض أنقص معرفة وعلما ولا أضعف قوة وبطشا ولا أوهن ركنا وعظما من مخدع فقد قال كما ترى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقنبل والضفادع والدم وقد جعله كما ترى أفضل آياته والعذاب الذي أرسله على أعدائه وقد قال جل وعز فإذا جاء أمرنا وطار التنور فأظهر الماء جل ثناؤه من أبعد مواضع الماء من ظنونهم وخبرنا بذلك كي لا نخلي أنفسنا بالحذر والإشفاق ولنكون علماء بالعلم الذي أعطانا ولنكون راجين خائفين ليصح الاختيار فيحصل الاختبار فتبارك الله أحسن الخالقين لا أحسن ما قدر وأتقن ما برأ وكان السبب الذي سلطه الله تعالى على العرب فهو مسماس جنتي بلاد سبأ جرذا فهو الذي خلقه وبدل نعمته مؤسا وملكهم يماما وعزهم ذلا إلى أن عادوا فقراء فقال الله وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل هذا بعد أن قال لقد كان لسبأ في مساكنهم آية آيات الجنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب شعر في سد مأرب وقال الآشا ففي ذاك للمؤتسي أسرة ومأرب قسم عليه العرب رخام بلته لهم حمير إذا جاء باؤهم لم يرمي وانشد أبو عمرو بن العلاء من سبأ الحاضرين مأرب إذ يغنون من دون سيله العرب معارف في الجراد ثم انظر إلى الجراد وهذا باب القول فيه قال فأول ما يبدو الجراد إذا باض فرء وفرءه ميده يقال فرأت تفرأ فرأا فانظر الآن فتلترى فيه من أعجوبة ومن آية بليغة فأول ذلك التماسها لبيضها الموضع الصلد الصخور الصم الملصة صفة لأنها إذا ضربت بأذنابها فيها انفرغت لها ذنب الغرابة وإبادة العقرب فمعلوم أن ذنب الغرابة ليس في خلقة المسمار طرطر في زلدها كحد السباب ولا لها من قوة الأثر ولزلدها من الصلابة ما إذا اعتمدت به على الكدية والكذانة الكذانة جرح فيهما. فكيف وهي تتعدى إلى ما هو أطلب من ذلك وليس في طرف زلدها كإبرة العقرب، وعلى أن العقرب ليس تخرق القنقبة من جهة الأيدي وقوة من بدني، بل إنما ينفرد بطبع مشعور هناك، وكذلك انفراد الصخور بأذناب الجراد. ولو أن عقابا أرادت أن تخرق في جلد الجاموس لمن خرق لها إلا بالتكلف الشديد. والعقابة هي التي تنكدر على الذئب الأطلس فتقد بدابرتها ما بين صلاه إلى موضع الكاهن، فإذا غرزت الجرادة وألقت بيدها وانضمت عليها تلك الأخاديد التي أحدثتها فصارت كالأطاحيف لها وصارت حافظة لها ومربية وسائلة وواقية، حتى إذا جاء وقت دبيب الروح فيها أحدث الله في أمرها عجبا آخر. فسبحان من استخذلها حكمته وحشاها بالأدلة عليه وأنطقها بأنها مدبرة ومذللة ويسترى يفكر مفكر ويعتبر معتبر. ذلكم الله رب العالمين وتبارك الله رب العالمين. مراتب الجراد. وقال الأصمعي: يقال قد سرأت الجرادة تسرأ سرأا، فإذا خرج من بيضه فهو جدا فهو دبن فرياه دبن من بيضه فهو دبن والألف سنود والواحدة دبات ودبات لا واضح شبك الشكل. ويخرج أصهب إلى بياض فإذا اصفر وتلونت فيه خطوط وسودة وبرقان. يقال رأيت دبا برقانا والواحدة برقانا فإذا بنت فيه خطوط سود وبيض وصدر فهو المسيح، فإذا بدا حجم جناحه فذلك الكتفان، لأنه حينئذ يكتفي المشي واحده كتفانة. قال ابن كناسة: يكتف المشي كالذي يتخطى قلبا أو يشك كالمتمادي. يصف فرسا فإذا ظهرت أجنحته وصار أحمر إلى الغبرة فهو الغوغاء، الواحدة غوغاءة فذلك حين يستقل ويموج بعضه في بعضه ولا يتوجه جهة. ولذلك قيل لرعاء الناس غوغاء، فإذا بدت في لونه الحمرة والصفرة وبقي بعض الحمرة واختلف في ألوانه فهو الخيفان، والواحدة خيفانة. ومن ثم تقيل من فرس خيفانة، فإذا اصفرت الذكورة واسودت الإناث ذهبت عنه أسماء غير الجراد. إذا باض قيل قد غرز الجراد وقد رز، إذا كثر الجراد في السماء وكثف فذلك السد. ويقال رأيت سدا من جراد ورأيت رجلا من جراد الكثير منه. وقال العجاج: غير الجراد السد يرتاد الخضر. مثل في الجراد: وإما تقول العرب أسرد من جرادة، وإنما يصطاد الجراد بالسحر إذا وقع عليه الندى طلب مكانا أرفع من موضعه، فإن كان من الندى برد بدد في موضعه. ولذلك قال الشاعر: وكتيبة لبستها بكتيبة كالسائر حيران أشرف للندى. السائر الجراد أشرف أتى على شرف للندى أي من أجل الندى. استطراد لغوي. ويقال سخت الجرادة تسخ سخا، ورزت وأرزت وجرادة رزاء ورزاء وجرادة رزاء ورز ومرز إذا غلبت غلبها في الأرض، وإذا ألقت بيضها قيل سرأت تسرأ سرأا. ويقال قد بشر الجراد الأرض فهو يبشرها بشرا إذا حلقها فأكل ما عليها. ويقال جرد الجراد إذا وقع على شيء فجرده، وجدل الأعرابي كما جرد الجارود بكر بن وائل. إن هذا البيت سمي الجارود وأرشد لآخر يقول أنذر هذا زراد وربة فقد زرع